الإسلام المساهمة في فلوس في أرض ومضى عليها سنوات كان عليها زكاة الأملاك إذا تفرغ إلى الاتجار الذي يعمل فيها زكاة فيها كل سنة فضل كل سنة لما تدفع وزكي قيمتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.